قد يقول قائل فسر لنا ما حصل في تونس من سقوط الحكومة التونسية الفاجرة، وفسر لنا ما حصل في ليبيا من سقوط هذا الكافر الفاجر، وفسر لنا ما حصل في مصر من سقوط حاكمها. فيقال إن السقوط في هذه الدول ليس لأجل قوة الشعوب، فتونس لم يحصل السقوط باعتراف التونسيين أنفسهم، وقد جالست طائفة منهم إلا بالخيانات التي كانت عند الحاكم. لذلك الحكومة لم تنزل بأسلحتها وتقاتل الناس، ولو نزلت بأسلحتها لما استطاع الناس أن يسقطوها في هذه الأيام القليلة وليست عندهم حتى السكاكين. واعتبر ذلك بإخواننا في سوريا، الآن مر الشهر الثامن أو السابع ولا زالت الحكومة النصيرية الفاجرة السورية تفتك في إخواننا سفكا في دمائهم وانتهاكا لأعراض نسائهم، عفاني الله وإياكم. واعتبر ذلك أيضا فيما يجري في اليمن، فقد مرت شهور ولا زالت حكومة اليمن قائمة، وهؤلاء يتظاهرون ما بين حين وآخر، وقد تقتل طائفة منهم وقد تبعد طائفة منهم إلى غير ذلك. ومن هذه الشعوب من تقوى على حكومته بنصرة من الكافرين كما حصل في ليبيا، وليس في قوة الشعوب، وإلا وما الشعب بالنسبة إلى حكومته المدججة. لذلك في بداية الأمر كانت الحكومة تضرب فيهم ضربا وكادت أن تحرر حتى بلغازي، إلى أن تدخلت القوات الأوروبية وضربت المطارات إلى غير ذلك. وهذا وإن كان فيه رحمة من جهة، بحيث أن يزال هذا الطاغية المجرم الفاجر الكافر القذافي، إلا أنه في المقابل قد حصلت مفاسد عظيمة. أتدرون قد قتل في ليبيا أكثر من 50,000؟ هذا الذي أعلن والله أعلم عن الحقيقة. وقد انتهكت فيها على أعراض كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. إذن إخواني هذه القوة الشعوب ضعيفة بالنسبة إلى حكوماتها، وكذلك الحال في مصر. أتظنون أن مليون أو مليونين من المصريين يستطيعون إسقاط حكومة مصر لولا الخيانات العسكرية كما اعترف بذلك جمع منهم؟ إذن يا إخواني هذه غاية ما في الأمر، كما ذكر المفتي في خطبة له أن هذه مدبرات، أن هذه خطط مدبرة من الغرب لزعزعة المسلمين وسفك دمائهم وإضعاف الأمن والأمان بينهم. لذلك قوت هذه الشعوب على حكوماتها. أسأل الله بقوته أن يكسر الكافرين، إنه القوي العزيز.